عاش قلبي سحر ميمي وانا ما اقدر على ميمي ذكرت الله على زينك يحفظك من حسد لاين رعش قلبي سحر مونا وانا ما اقدر على مونا ذكرت الله على زينك يحفظك من حسد لاين لميم وشوقي دفاني لصوتك نفسي لو اسمع كذا شي عنك يمنعني لغير النظرة ما اطمع